فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفه قال: ما على هذا بايعتك يا رسول الله؟ إنما بايعتك لأن أقاتل في سبيل الله فأصاب من سهم منها هنا فيخرج منها هنا، أشار إلى نحره وأن يخرج من خلفه. كانت المعركة قائمة، فدخل الرجل بعد أن تشهد إلى المعركة، فتلمسه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأمر بتلمسه، فجيء به وقد أصيب بسهم في نحره، وخرج من المكان الذي أشار إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق الله فصدقه الله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم في هذه الساعات المباركات من الصادقين الناصحين المتقين لله جل وعلا في الجلوات وفي الخلوات، وأن يرزقنا الصدق معه في القول والفعل، وأن يجنبنا وإياكم الكذب في القول والفعل والحال، وأن يحشرنا تحت لواء سيد المرسلين وإمام الصادقين صلى الله عليه وآله وسلم. وبارك الله فيكم، ونفعني الله وإياكم بما قلنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكر الله لكم شيخنا هذه الكلمات البالغات وهذه العظات النيرات، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها في موازين حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آمين آمين. وإياكم حياكم الله. شيخنا بارك الله فيكم، لو تكرمتم بإجابة على سؤال أو سؤالين بارك الله فيكم. طيب أعطونا سؤال، لأنه ما بقي على الأذان إلا 3 دقائق تقريبا، أذان المغرب. بارك الله فيك. يقول السائل: عندنا في دار الحديث يقوم طلبة العلم بإحياء هذه العشر، وبعد الفجر يضطرون إلى النوم مما يؤثر على برنامجهم اليومي للمحفوظات، فما توجيهكم لهم حفظكم الله؟ على كل حال، هذه أيام مباركات وليال فاضلات، اغتنامها طيب ومفيد للإنسان بما يراه يقربه من الله جل وعلا، واغتنامها مطلوب والمسارعة في اغتنامها مطلوبة، وكونهم يعني يشتغلون بما ينفع ويعود عليهم وعلى إخوانهم بالنفع في قيام ومن القيام وغير ذلك، ثم كونهم يرتاحون بعد الفجر لا بأس بتلك الراحة إذا ما كانوا لا يضيعون الواجبات والفرائض، فهذا طيب، يستعينون بذلك على التقوي على طاعة الله جل وعلا، فالإنسان مطالب ولبدنك عليك حقا، وهي أيام يسيرة، أقول وليال يسيرة تنقضي، والسعيد من وفق لاغتنامها، والفوز بليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. نسأل الله للجميع التوفيق، لا حرج إن شاء الله، لكن يحاول أن يسدد المرء ويقارب. نعم. شكر الله لكم شيخنا وبارك فيكم، وجعل هذه الكلمات في موازين حسناتكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. إن شاء الله، حياكم الله في أمان. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أهمية الصدق وآثاره الحميدة.